أيها الإخوة، يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تسجل لكم هذه المحاضرة. إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد المرسلين وخاتم النبيين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرني أيها الإخوة في هذه الليلة، ليلة السبت 25 من شهر ذي القعدة 1400، أن ألتقي بإخواننا في مدينة بريدة في جامع خادم الحرمين الشريفين، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاءً مباركًا نافعًا، وأن يوفقنا جميعًا لصواب القول والعمل الظاهر والباطن. أيها الإخوة، استمعنا في قراءة إمامنا لصلاة المغرب هذه الليلة إلى سورتين عظيمتين تسميان سورتي الإخلاص. الأولى قل يا أيها الكافرون، والثانية قل هو الله أحد. أما الأولى فأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعلن للكافرين بأنه بريء منهم في عباداتهم ومعبوداتهم، في عباداتهم ومعبوداتهم، فقال قل أي يا محمد يا أيها الكافرون، نادهم تنبيها لهم حتى يستمعوا وينتبهوا لما ينادون به لما ينادون من أجله، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني لا يمكن أن أعبد آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، لأن مبنى الرسالة الإلهية على توحيد الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هم أيضا لا يعبدون الله عز وجل، حتى وإن عبدوا الله وعبدوا غيره فإن عبادتهم لله باطلة، لقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشركاء أيها الإخوة فيما بينهم، هل يستغني أحد عن نصيبه الذي هو مشارك فيه؟ الجواب لا. أما الله عز وجل فإنه غني عن العالمين وهو أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره فإن الله يتركه وشركه. ولهذا ربما يكون في الكفار، ربما يكون في الكفار من يعبد الله ويعبد غيره، ولكن عبادتهم لله لا تنفعهم لأنهم مشركون. ولهذا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني لا أعبد عبادتكم. فتكون الآيتان الأوليان في المعبودات والآيتان الأخريان في العبادة، يعني لا أعبد كعبادتكم وإنما أعبد بشريعة الله عز وجل. وبهذا التقرير يتبين أنه ليس في الآية تكرار، نعم يتبين أنه ليس في الآيات تكرار، لأن الآيتين الأوليين في نفي المعبودات، والآيتين الأخيرتين في نفي العبادة، فعبادة الرسول ليس كعبادة هؤلاء، وعبادة هؤلاء ليس كعبادة الرسول، كما أن المعبود أيضا يختلف. ثم قال لكم دينكم ولي دين، يعني لكم عملكم ولي عملي، لأن الدين هنا يعني العبادة والعمل، كما قال عز وجل فإن كذبوك فقل لي أكملوا، فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هذا الإخلاص في هذه السورة هو إخلاص العمل، فهو توحيد عملي. أما السورة الثانية فهو توحيد علمي يتعلق بالعقيدة. قال الله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، هو أي المعبود المسؤول عنه. يقال إن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا يا محمد صف لنا ربك، أمن ذهب أم من فضة أم من لؤلؤ، وبعضهم قال انسب لنا ربك، أمخلوق أو خالق، هكذا قيل والله أعلم. لكن على كل حال يكون قوله قل هو أي الرب عز وجل المعبود الله أحد لا ثاني معه. الله الصمد جملة مستقلة تدل على كمال غنى الله عن خلقه وكمال افتقار الخلق إليه. أرجو الانتباه، الله الصمد جملة مستقلة تفيد كمال غنى الله عن خلقه وتفيد شدة افتقار الخلق إلى الله، ولهذا أجمع ما قيل في معنى الصمد أنه الغني عما سواه المفتقر إليه ما سواه، فهو غني عن كل أحد وكل أحد مفتقر إلى الله، لا أحد يستغني عن الله أبداً، حتى الكفار لا يستغنون عن الله. إذا ركبوا في الفلك وجاءتهم الأمواج من كل مكان ماذا إلى من يفزعون؟ عجيبوا يا جماعة، إلى من يفزعون؟ إلى الله عز وجل، يدعون الله مخلصين له الدين في تلك الحال، فينجيهم الله عز وجل، ينجيهم مع أنه يعلم أنهم إذا نجوا عادوا إلى الشرك، لكن حال الضرورة يجيب الله تعالى من سأل، إذا من سأل رفع الضرورة ولو كان كافرا، كما قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ الجواب لا. إذن الصمد يا إخواننا ما معناها؟ من يعرف؟ الأخ تعرف؟ لا إله إلا الله. الأخ أنت؟ أنت؟ تمام. الغني عن غيره المفتقر إليه غيره، هذا أجمع ما قيل فيها، وهو معنى جامع مانع، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني ليس له ولد. قال اليهود إن الله له ولد. من ولده الذي ادعوا أنه ولد له؟ من؟ عزير. وقال النصارى إن له ولدا. من؟ من؟ المسيح عيسى بن مريم. وقال المشركون إن له ولدا. من؟ قالوا الملائكة بنات الله. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أنكر الله ذلك غاية الإنكار، فقال ما اتخذ الله من ولد، وهنا قال لم يلد ولم يولد. ولم يولد لأنه الأول الذي ليس قبله شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا أحد يكافئه لا في علمه ولا قدرته ولا سمعه ولا بصره، لا أحد يكافئه. وسأذكر لكم قصة وقعت، وهي قصة المظاهر الذي ظاهر من امرأته وقال لها أنت علي كظهر أمي. وكان الظهار في الجاهلية طلاقا بائنا، بمعنى أن الرجل إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي حرمت عليه تحريما دائما. فجاءت امرأة وقد ظاهر منها زوجها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكو زوجها أنه ظاهر منها، مع أنها كانت كبيرة ولها أولاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاورها، فسمع الله ذلك، لا إله إلا الله، سمع الله ذلك وهو فوق سمواته على عرشه. والمرأة عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعائشة رضي الله عنها في الحجرة، ويخفى عليها بعض حديثها. قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنه ليخفى علي بعض حديثها، وهي في الحجرة والرب فوق سمواته، من فوق سبع سموات على عرشه، سمع ما تقول وسمع المحاضرة. من هذا سمعه؟ هل أحد يكافئه ويناده؟ أجب لا. ولهذا قال لم يكن له كفوا أحد. مثال آخر في قوته، كانت عاد قوم هود، كانت عاد قوم هود تفتخر بقوتها لأنهم ذو قوة، ويقولون من أشد منا قوة؟ فقال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وفعلا حصل. أتدرون بماذا أهلكت عاد مع قوتها؟ أهلكت بالريح، الريح اللطيفة، صارت عليهم عاصفة مدمرة، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. تأخذ بالرجل حتى يكون فوق ثم تنكسه على الأرض، فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية. إذن هل قوة هؤلاء الأقوياء هل تضاهي قوة الله؟ الجواب لا. والأمثلة على هذا كثيرة، ولهذا قال لم يكن له كفوا أحد. في غزوة أحد انتصر الكفار على المسلمين بسبب ما حصل منهم من الرماة من المخالفة، فجعل أبو سفيان وهو في ذلك الوقت غير مسلم جعل يفتخر بآلهته ويقول إيش؟ أعلو هبل، هبل صنم لهم. وكان أبو سفيان قبل ذلك يسأل يقول أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجيبوه، لا تجيبوه. وعدم إجابته وهو سيد قومه إذلال له بلا شك. قال أفيكم ابن أبي قحافة؟ من يعني؟ من يعني يا أخوان؟ أبا بكر. قال لا تجيبوه. قال أفيكم عمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه. إذلالا له. فلما قال أعله بل لا يمكن إلا أن يجاب، لأنه الآن افتخر بآلهته. لما قال أعلو هبل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجيبوه، أجيبوه، لأنه لا يمكن أن يفتخر بإلهه علينا بل على إلهنا وهو الله عز وجل. قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. ثم قال يوم بيوم بدر، والحرب سجال، يعني سجال بمعنى مرة لك ومرة عليك. كيف يوم بيوم بدر؟ يوم بيوم بدر لأنه قتل من الصحابة رضي الله عنهم بقدر ما قتل من المشركين في بدر. وأيهما أول؟ أيهما أول؟ الله المستعان، الله المستعان. هو يقول يوم بيوم بدر، إذن يوم بدر سابق ولا لاحق؟ سابق. يوم بيوم بدر والحرب سجال. فأجابوه لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وصحيح لا سواء، فرق بين هذا وهذا. فالمهم يا إخواني أنه أن معنى قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد أي لا أحد إيش يكافئه في جميع صفاته. هاتان السورتان كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بهما في ركعتي الفجر، يقرأ بهما في ركعتي الفجر. في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وكذلك قرأ بهما في ركعتي الطواف، قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية. يقرأ بهما في سنة الفجر ليبتدئ يومه بالإخلاص، وفي ركعتي الطواف ليبين أن الطواف بالبيت مبني على الإخلاص. هذا كلام يسير على هاتين السورتين. أحببت أن ألقيه لأنني أحب من طلبة العلم خاصة أن يحرصوا على تدبر القرآن وعلى تفهم معانيه وعلى استخراج ما فيه من كنوز العلم والمعرفة، فإنه كتاب مبارك، مبارك في تلاوته وفي تأثيره وفي أثره. في تلاوته كم في الحرف الواحد؟ نعم، حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. في تأثيره يلين القلب وينور القلب، كما قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إيش؟ خاشعاً متصدعاً من خشية الله. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثاني، بعدها تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فله أثر، فله تأثير على القلب وعلى الإيمان. أما آثاره فقد فتح الصحابة به مشارق الأرض ومغاربها، وأذلوا كسرى وقيصر، وأنفقت كنوزهما في سبيل الله، كله بالقرآن الكريم كما قال عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا. أرجو من إخواني أن يحرصوا على القرآن، على قراءته وتدبره والعمل به، لقول الله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته، وجعله أنيسنا في قبورنا ودليلنا في حشرنا، إنه على كل شيء قدير. أما موضوع اللقاء وهو الكلام عن الحج والأضحية، فما أكثر الذين يتكلمون في هذا، وإخواننا هنا في بريدة لا يقصرون بلا شك، ولكن أدلي معهم بدلوي، وأسأل الله أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. الحج أحد أركان الإسلام، فرض في السنة التاسعة من الهجرة أو العاشرة من الهجرة. حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجة واحدة هي الأولى والأخرى بعد هجرته، هذه الحجة جعل الله تعالى فيها بركة عظيمة، أسس فيها صلى الله عليه وسلم المناسك الصحيحة، وهدم المناسك التي كان ينسك بها المشركون كما سيتبين إن شاء الله، وتقبلها الصحابة ونقلوها إلى من بعدهم، وألفت الكتب والأسفار لشرح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وأعلن الناس أنه حاج، فقدم المدينة بشر كثير عالم ليصحبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتأسوا به ويأخذوا من المعين الصافي. فخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة يوم السبت 25 من شهر ذي القعدة، يوافق سنتنا هذه أو لا؟ عجيب يا جماعة، حتى هذا ما يفهم عندكم، يوافق أو لا يوافق؟ يوافق، لأن غدا السبت هو 25 من ذي القعدة. فنزل ذا الحليفة، نزل ذا الحليفة التي تعرف الآن بأبيار علي، وأحرم منها، أحرم عليه الصلاة والسلام بالحج، ثم جاءه الملك وقال له قل عمرة وحجة، أو قال عمرة في حجة، فأضاف العمرة وقال لبيك عمرة وحجة، فصار قارنا وساق معه هديا كثيرا أتى به معه من المدينة، وجعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبي بعد أن اغتسل ولبس ثياب الإحرام، جعل يلبي، وأمره جبريل أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فجعلوا يملؤون الآفاق صوتا بالتلبية، ثم وصل إلى مكة ودخل المسجد الحرام، فأول ما بدأ به الطواف، استلم الحجر يعني مسحه بيده وقبله، ثم طاف سبعة أشواط، رمل في الأشواط الثلاثة الأولى ومشى في الأربعة، والرمل هو الإسراع في المشي، هو الإسراع في المشي، لكن بدون أن تمد الخطوة، واضطبع في هذا الطواف كله، اضطبع يعني جعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر، وطاف عليه الصلاة والسلام، كلما مر على الحجر الأسود كبر، وورد عنه أنه يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما في بقية طوافه فإن الطواف لذكر الله عز وجل ودعائه. أتم سبعة أشواط فتقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين خفيفتين، قرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد، ثم رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه واستقبل القبلة ورفع يديه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر بدون إشارة، بل هو رافع يديه رفع دعاء، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ودعا، ثم أعاد الذكر مرة ثانية ثم دعا، ثم أعاد الذكر مرة ثالثة ثم نزل متوجها إلى المروة، ولما انصبت قدماه في بطن الوادي يعني مجرى السير، سعى يعني ركض ركضا شديدا، هذا المجرى ليس موجودا الآن لكن جعل له علامات وهي العمود الأخضر وفوقه طوق من اللمبات الحمراء الخضراء، سعى بين العمودين، وكان ذلك في ذلك الوقت كان مجرى سيل منحفر، لما صعدتا مشى حتى أتى المروة فرقي عليها واستقبل القبلة وقال مثل ما قال على الصفا ثم نزل يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى وصل الصفا فرقي عليه واستقبل القبلة وفعل كما فعل أولا، فعل ذلك 7 مرات، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة راجعا إلى الصفا شوط آخر، وحينئذ يبتدئ السعي بالصفا ويختم بإيش؟ بالمروة. آخر شوط لابد أن يكون منتهاه المروة، انتهى من السعي. فأمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يحولوا نية الحج إلى عمرة، فيقصروا من رؤوسهم ويتحللوا باللباس والنساء وغير ذلك. قالوا يا رسول الله كيف نتحلل وقد سمينا الحج، يعني لبينا بالحج، كيف نجعل عمرة؟ قال افعلوا ما أمركم به، فلولا أن الهدي معي لا أحللت معكم، لكنه عليه الصلاة والسلام قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي فقد قال الله عز وجل لا تحلقوا رؤوسكم أكمل حتى يبلغ الهدي محله. فلم يحل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن أمر كل من ليس معه هدي أن يتحلل بعمرة، ففعلوا وخرج من المسجد، من عند المسجد الحرام، ونزل بالأبطح، لأنه وصل مكة في 4 من ذي الحجة، بقي على الحج كم بقي على الحج؟ 4 أيام، ونزل في الأبطح هناك، ولم يأتي إلى البيت ليطوف، بل بقي في مكانه، ولم يأتي إلى البيت ليصلي به الصلوات 5، بل بقي في مكانه. ولما كان اليوم 8 من الحجة أحرم الصحابة الذين حلوا بالعمرة، الذين حلوا بالعمرة أحرموا يوم 8 بالحج. وهل أحرم النبي صلى الله عليه وسلم يوم 8؟ لا، لأنه ما زال باقٍ على إحرامه. فخرج المسلمون وقائدهم إمامهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نزل في منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً بلا جمع، يعني صلى الظهر والعصر والعشاء ركعتين بدون جمع. ولما طلعت الشمس ارتحل من منى قاصداً عرفة، لكنه نزل في مكان يقال له نمرة، وهو موضع قريب من عرفة وليس منها. نزل هناك لأنه وجد قبة، يعني خيمة ضربت له هناك، فنزل حتى زالت الشمس. وش معنى نزلت الشمس؟ يعني مالت إلى الغروب، وذلك حين وجبت صلاة الظهر، فأمر أن ترحل له ناقته وركب عليه الصلاة والسلام متجها إلى عرفة حتى وصل الوادي الذي يقال له عرنة، وادي عرنة أو عرنة، فنزل في الوادي وخطب الناس خطبة عظيمة بليغة. وللشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله شرح موجز لهذه الخطبة، من اطلع عليه فسيستفيد منه فائدة كبيرة. خطب الناس خطبة بليغة قرر فيها من قواعد الإسلام ما قرر، ثم أمر بلالا فأذن لأي صلاة؟ الظهر، فصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم ركب راحلته حتى أتى الموقف الذي اختار أن يقف فيه، وهو عند الصخرات شرقي عرفة. فوقف صلى الله عليه وعلى آله وسلم على راحلته رافعا يديه يدعو الله وهو على البعير حتى غربت الشمس. ولما سقط خطاب ناقته أخذه بإحدى يديه وهو رافع الأخرى، وبقي هنالك حتى غربت الشمس واستحكم غروبها، وقال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. اللهم صل وسلم عليه. تيسيرا على الأمة، يعني كل واحد يقف في مكانه. سار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوجها إلى مزدلفة وهو يلبي عليه الصلاة والسلام، ووصل إلى مزدلفة بعد دخول وقت العشاء لأن المسافة بعيدة، فنزل في مزدلفة وأمر بلالا فأذن لصلاة المغرب والعشاء، فصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. واضطجع في مزدلفة ونام عليه الصلاة والسلام، ولم يتهجد تلك الليلة ولا جعل يذكر الله تلك الليلة، بل نام لأجل أن يعطي نفسه حظها من الراحة، لأن عبادة الإنسان ربه وهو مرتاح مطمئن أفضل من كونه يعبد الله على تعب شديد. فلما أصبح صلى الفجر بأذان وإقامة، ثم ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام فرقاه صعيده، ووقف مستقبل القبلة يدعو الله عز وجل حتى أسفر جدا، يعني حتى بان السفر الإسفار، ثم انصرف إلى منى. وفي موقفه في مزدلفة قال كما قال في موقفه في عرفة، قال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني مزدلفة كلها موقف، ما حاجة تأتون إلى هذا المكان، كل يقف في مكان. دفع صلى الله عليه وسلم إلى منى راكبا يلبي حتى وصل جمرة العقبة، وهي الأخيرة من الجمرات الثلاث، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يقول: الله أكبر. رماها رميا هكذا، يعني يحذف الحصى وهو على بعير صلوات الله وسلامه عليه، ثم انصرف دون أن يقف، انصرف إلى المنحر أي إلى المكان الذي أعده للنحر، فنحر هديه. أتدرون كم كان الهدي؟ أتدرون؟ كان هديه 100 ناقة. اللهم صل وسلم عليه، لأنه أكرم الخلق. 100 ناقة عن كم من الضأن؟ عن كم من الضأن؟ 700 رأس. نحر عليه الصلاة والسلام 63 بعيرا بيده الكريمة، ثم أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فنحر الباقي، ثم أمر صلى الله عليه وسلم من كل بدنة بقطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، تحقيقا لقول الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. أخذ من كل بعير قطعة وجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ثم دعا بالحلاق فحلق رأسه، ثم تطيب ولبس ثيابه ونزل إلى مكة فطاف طواف الإفاضة ولم يسعى. لماذا؟ لأنه سعى مع طواف القدوم، والقارن إذا سعى مع طواف القدوم لا يعيد السعي. وصلى بمكة الظهر ثم خرج إلى منى وبات بها ليلة الحادية عشر، وبقي حتى زالت الشمس، فلما زالت الشمس ذهب إلى الجمرات ماشيا، فرمى الجمرة الأولى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم تقدم ووقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم رمى الوسطى كذلك، ثم تقدم عنها ووقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم رمى جمرة العقبة ولم يقف بعدها، وبات في منى ليلة الثانية عشر، ورمى الجمرات يوم الثانية عشر بعد الزوال، وبات ليلة الثالثة عشر ورمى الجمرات بعد الزوال، ثم نزل في المحصب وصلى الظهر الظهر هناك. ولما أراد أن يرجع إلى المدينة طاف بالبيت سبعة أشواط، وغادر مكة صباح اليوم الرابع عشر، فيكون بقاؤه في مكة كم؟ عشرة أيام، لأن وصل اليوم الرابع وخرج يوم الرابع عشر صلوات الله وسلامه عليه. هذه صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرجو الله تعالى أن ينفع بها، يعني يمكن للإنسان أن يتخذها كمنسك يسير عليه، لكن لا بد أن نبحث. ذكرنا أن أول طواف يضطبع فيه الحاج ويرمل، الاطباع متى يكون؟ فقرأنا عليكم متى يكون؟ تفضل. الاطباع متى يكون؟ في الطواف كل الأشواط، الاطباع الذي يخرج الكتف يكون في الطواف، لا يكون قبل الطواف ولا بعد الطواف. هل الناس الآن أكثرهم هل هم على هذا أو يطبعون من حين يحرمون؟ الجواب الثاني، الآن تنظر الحجاج والمعتمرين يطبعون من أول ما يحرمون، هذا غلط، الاطباع في الطواف فقط. طيب الرمل في الأشواط كلها أو ثلاثة؟ الثلاثة الأولى فقط. أتدرون لماذا كان الرمل ولماذا كان في الأشواط الثلاثة الأولى فقط؟ هذان سؤالان. الإجابة: كان الرمل، استمع يا أخي، كان الرمل سببه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم إلى مكة يريد أن يعتمر في العام السادس الهجري، منعه المشركون، أخذتهم حمية الجاهلية وقالوا ما يمكن تدخل مكة. اتفق معهم على شروط، منها أن يأتي من العام القادم معتمرا، قالوا لا بأس. قدم في العام القادم وهو السابع الهجري، فبلغه أن المشركين جلسوا شمال الكعبة يقولون إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. وش يثرب؟ المدينة. لما بلغوا هذا أراد أن يغيظهم، فقال لأصحابه ارملوا حتى يتبين لهؤلاء المشركين أنهم والحمد لله في قوة ونشاط. لكن في العمرة هذه أمرهم أن يرموا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني وما بينهما يمشون مشيا، لأنهم بينهما يستترون بالكعبة عن رؤية المشركين. لكن في حجة الوداع وهي بعد ذلك أمرهم أن يرملوا من الحجر إلى الحجر 3 أشواط كاملة. إذن يجب علينا نحن أن نشعر بأن هذا الرمل أصله والمقصود به هو إيش؟ إغاظة المشركين. ومن أصول عقيدتنا أن نحب إغاظة الكفار، لأن إغاظة الكفار قربة إلى الله عز وجل، كما قال عز وجل ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح. من الذي يشعر عند الطواف هذا الشعور؟ من الجواب يا أخي؟ أحد منا يشعر هذا الشعور عند الطواف؟ أعتقد أن كثيرا من الناس يجهل السبب، والذين يعلمون السبب يغفلون عن هذا. نسأل الله أن يذكر قلوبنا. طيب، لو أن الإنسان لم يصلي ركعتين خلف المقام وذهب إلى المسعى فورا، ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، لأن القول الراجح أن الركعتين خلف المقام سنة وليستا بواجب، لكن لا شك أن الأفضل فعلهما. ويتأكد خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلهما تفسيرا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. علمنا أن الإنسان يقف على الصفا ويقف على المروة، فهل في الحج وقوف سوى هذين الوقوفين؟ نعم فيه، الثالث في عرفة، والرابع في مزدلفة بعد صلاة الفجر، والخامس في أيام التشريق بعد رمي الجمرة الأولى، والسادس بعد الجمرة الوسطى. وبذلك نعرف أن في الحج 6 وقفات، لكنها تختلف. نسمع كثيرا من الناس في المسعى وفي المطاف معهم كتيبات يقرؤون لكل شوط دعاء معينا، فهل هذا من السنة؟ اسمع يا أخي، هل هذا من السنة؟ لا، بل هو من البدع، وهو إشغال للناس بشيء لا يعرفه أكثرهم. أكثر الذين يحملون هذه الكتب ويقرؤونها ما يعرفون معناها، يجعلونها بمنزلة القرآن يتعبدون بتلاوتها فقط. لو وقفت واحد وناقشته تعالوا شو معناها الجملة هذه؟ والله ما أدري، لكن أقرأ هذا لأنهم يقولون هذا قراءة الشوط الأول وهذه قراءة الشوط الثاني. لذلك أقول محذرا من هذه الكتيبات إياكم واقتناءها وقراءتها. إذا ماذا يعمل الطائف؟ ماذا يعمل الساعي؟ إذا قلت لا تحمل هذه الكتيبات ولا تقرأها فماذا يعمل؟ عجيب يا أخي، يدعو بما شاء، يقرأ القرآن، والناس يختلفون، هذا يريد أولادا صالحين، وهذا يريد بيتا جميلا، وهذا يريد زوجة صالحة، ويختلفون، كل يدعو بما يريد من نفسه. وإذا قدر أنه لم يعني يذكر دعاء معين عليه بالذكر، لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله وقراءة القرآن. أما حمل هذه وقراءتها فهي بدعة. طيب، نسمع أيضا بعض الحجاج إذا صعد الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإذا صعد المروة قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهل هذا صحيح؟ لا، هذه الآية لا تقرأ إلا أول ما تقبل على الصفا فقط، أول ما تقبل قبل أن تصعد الصفا. وأيضا لا تقولها في الشوط الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس ولا السابع، تقولها متى؟ اسمع يا أخي، في أول شوط إذا أقبلت، والباقي لا تذكرها. طيب، لو كان المسعى زحاما ولم يتمكن الإنسان من السعي بين العلمين، عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، لأن السعي بينهما أي بين العلمين وهو الركض الشديد سنة وليس بواجب. متى يخرج الحجاج إلى منى؟ متى؟ ضحى اليوم الثاني. لو أن الإنسان تأخر ولم يخرج إلا في الليل فهو جائز، لكنه حرم نفسه ساعات في عبادة الله. أيما أكثر أجرا، رجل خرج قبل الظهر وبقي في منى، وآخر خرج يعني أحرم وخرج في الليل، أيهما أكثر؟ الأول أو الثاني؟ الأول. إذا كان الأول لماذا توانى؟ أخرج يا أخي وأنت على خير. بل بعض الناس يكون في منى لأنه نزل في منى من أول الأمر، ثم لا يحرم إلا صباح عرفة مع أنه في منى، وهذا من تسويل الشيطان لبني آدم، يثبطهم عن فعل الخير. ومتى وجدت من نفسك تثبيطا عن الخير فأقم نفسك، أقم نفسك، اللهم أعنا، اللهم أعنا، أقم نفسك يا أخي. ثم تذكر قول الله عز وجل: ولكن كره الله بعاثهم وإيش؟ فثبطهم. كلما وجدت من نفسك أن الشيطان يثبطك فأنقذ نفسك، أنقذها، بادر بالخير، سارع إلى الخير، لأنك والله ستتمنى في يوم من الأيام زيادة حسنة في أعمالك، وتتمنى سقوط سيئة في أعمالك. نسأل الله أن يتولانا وإياكم بعنايته، وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. طيب، في عرفة لو أن الإنسان تأخر في الطريق ووصل الميقات مساء يوم عرفة يعني العصر، وأحرم من الميقات ومشى إلى عرفة رأسا، ووصل في الليل ليلة النحر، يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز. الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الفجر في مزدلفة صباح العيد، فجاء رجل يقال له عروة بن مضرس من أهل طي، وأخبره أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفلا. فقال ليلا أو نعم فقال ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفلا. طيب في مزدلفة، لو دفع الإنسان من مزدلفة قبل طلوع الفجر وصلى الفجر في منى، أجائز هذا أم لا؟ نقول: أما الإنسان الذي لا يستطيع مزاحمة الناس لكبر سنه أو ضعف جسمه أو مرضه أو ما أشبه ذلك فإنه إيش؟ يتقدم قبل الفجر إلى منى ويرمي جمرة، أي جمرة العقبة، ولا حرج عليه في ذلك، وله الرمي قبل الفجر، لأنه متى جاز له الدفع من مزدلفة جاز له الرمي، إذ أن الرمي تحية منى. في يوم العيد عرفنا أن الإنسان إذا وصل إلى منى فعل أشياء، تقولها يا أخ، والسعي إذا إن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى مع طواف القدوم. خمسة أشياء، هل يجب أن نرتبها على هذا الترتيب؟ الجواب: اسمع المفتي عليه الصلاة والسلام. رسول الله كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. بناء على ذلك ننظر الأمثلة: رجل دفع من مزدلفة إلى مكة رأسا وطاف وسعى ثم خرج ورمى، قل يا أخي لا حرج. طيب، رجل آخر رمى الجمرة أول ما قدم منها ثم حلق قبل أن ينحر، الأخ لا حرج؟ لا حرج. تمام، رجل رمى الجمرة ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى ثم حلق، الأخ هذا. إذن الحمد لله الأمر واسع، وهذا من تيسير الله عز وجل. طيب، في أيام التشريق متى يحل الرمي؟ بعد الزوال. رجل خاف من الزحام ورمى قبل الزوال، أينفعه أو لا؟ لا ينفعه، لأن الله سبحانه وتعالى إذا وقت العبادة بوقت فإنها لا تجزئ قبله، فلو رمى قبل الزوال فكمن صلى الظهر قبل الزوال. هل يمكن أن تصح صلاة الظهر قبل الزوال؟ لا يمكن. كذلك الرمي، لأن لدينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم. رمى بعد الزوال مع أن الأيسر على الأمة أن يكون الرمي إيش؟ قبل الزوال، لأنه مستقبل النهار والبرد فيه وفيه برودة الجو، ومع ذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في شدة الحر. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لأحد أن يرمي قبل الزوال أبدا، مع أن الحاجة في وقته داعية لهذا. ولذلك أذن للنساء والضعفة أن يرموا جمرة العقبة يوم العيد قبل طلوع الشمس. فالمهم أن لا تغتر فترمي قبل الزوال وتقول هذا أيسر، لأن الشرع له حدود، ومن لم يأتي بالشرع على حدوده فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لو أخر طواف الإفاضة فطافه عند السفر فإنه يجزى عن طواف الوداع. والناس في هذه الأزمنة محتاجون إلى هذا، وذلك لشدة الزحام والمشقة. وما دام الأمر والحمد لله واسعا فلا حرج أن تؤخر طواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد فتطوف عند السفر، وحينئذ يسقط عنك طواف الوداع. أما الموضوع الثاني فهو الأضحية. الأضحية السنة مؤكدة، أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعلها بنفسه، فكان عليه الصلاة والسلام يذبح أضحيته بيده. فيضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته، ويشترك السبعة في البعير وفي البقرة، وكل إنسان يجعل سبعه لمن شاء من الناس عنه وعن أهل بيته. ولا بد أن تبلغ الأضحية السن المعتبر شرعا، وهو في الإبل 5 سنوات، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 1/2. ولا بد أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، وهي 4: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيلة يعني التي ليس فيها مخ. وما كان مثل هذه العيوب أو أولى منها فهو مانع من الإجزاء. ولا بد أن تكون في الوقت المحدد شرعا، وهو من صلاة يوم العيد، من صلاة العيد، وهو من صلاة العيد إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق. وأيام التشريق هي 11، 12، 13. فتكون أيام الذبح كم؟ 4. والذي ينبغي أن يضحي الإنسان بنفسه إذا أمكن، وإلا وكل شخصا وشهده. ولا ينبغي إطلاقا أن نعطي أي جهة كانت دراهم ليضحى عنا في الخارج، لأن هذا يعني إبطال هذه الشعيرة في بلادنا. فإن أكثر الناس يسهل عليهم أن يعطي 1000 ريال أو 500 ريال ولا يضحي في بلده. لو فتح هذا الباب لتعطلت هذه الشعيرة. ثم إنك إذا أعطيتهم الدراهم، هل يكون عندك علم بأن الذي اشترى الأضحية اشتراها على وجه المجزئ؟ قد يشتري أي شيء. ثم هل عندك علم أنه يذبحها في الوقت المحدد شرعا؟ لا، ما عندك علم. ثم إذا أعطيت الدراهم وضحابها هناك، هل امتثلت أمر الله عز وجل في قوله فكلوا منها؟ الجواب لا. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل من الأضحية، وعلى هذا القول إذا دفعتها إلى هناك فإنك لن تأكل منها، وحينئذ تكون عاصيا في عدم الأكل. لذلك نهيب بإخواننا أن ينسابوا وراء العاطفة دون أن يرجعوا إلى الشريعة. الشرع يريد منا أن نقيم هذه الشعيرة في بلادنا كما أقامها الحجاج في مكة، ولذلك جعل لهذه الشعيرة جعل لها أحكام تدل على تعظيمها. من الأحكام أنه إذا دخل العشر عشر ذي الحجة وأراد الإنسان أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، وهذا يدل على أنه ليس المقصود لحما تصدق به على الناس. أما الفقراء هناك فإننا نرسل إليهم الدراهم والأكسية والفرش والخيام واللحم أيضا، بعد ما نذبح الأضحية لا بأس أن نرسل من لحمها إلى إلى إلى إلى إلى هناك. أما أن نرسل بالدراهم ليضحى هناك فهذا خلل في إقامة هذه الشعيرة. طيب إذا قلنا أيما أفضل، أول يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم أو رابع يوم في الأضحية، أيهما أفضل؟ أول يوم، لأن فعل العبادات في أول وقتها هو الأصل، لكن مع ذلك يجوز أن تذبحها في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع، تذبح ليلا ونهارا. نعم، ونقتصر على هذا لأن في أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل سماحة الشيخ، ما هي الأعمال المستحبة في عشر ذي الحجة لغير الحجاج؟ الأعمال كل عمل صالح فإنه مرغب فيه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، أو قال: إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فمن ذلك كثرة الصلاة، كثرة قراءة القرآن، كثرة الذكر، الجهر بالتكبير في المساجد والأسواق، إلا من النساء فالمرأة تسر بذلك. من هذا أيضا كثرة الصدقات، كثرة البر، كثرة صلة الرحم، ومن ذلك أيضا الصيام. يصوم الإنسان من أول يوم إلى التاسع من ذي الحجة، فإن الصيام بلا شك من الأعمال الصالحة، بل إن الله تعالى اختصه لنفسه فقال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والقاعدة العامة أن نقول: كل عمل صالح فإنه ينبغي الإكثار منه في عشر ذي الحجة. نعم. يقول السائل: ما حكم من مات ولم يحج وهو بالغ وقادر وعاقل، وهل ينفعه بعد موته الحج عنه أو التصدق عنه؟ يقول ابن القيم رحمه الله: إن من ترك الحج وهو واجب عليه بدون عذر شرعي فإنه وإن حج عنه أهله بعد ذلك لا ينفعه عند الله ولا تبرأ به ذمته، لأنه تعمد التأخير بدون عذر. وأكثر العلماء يرون أنه إذا خلف تركه وجب أن يحج عنه من تركته. نعم. سماحة الشيخ، يقول السائل: أرجو من فضيلتكم التكرم بالتفصيل في مسألة الحج لمن عليه دين. نعم. أولا اعلموا أننا إذا قلنا إن الذي عليه الدين لا يحج فإنما ذلك رحمة به وليس عقوبة عليه، رحمة به من أجل أن يخلص ذمته من الواجب، لأن حق العباد مبني على المشاحة، ولا بد أن يستوفي العبد حقه من عليه الحق. حق الله مبني على إيش؟ على المسامحة والعفو. فإذا كان على الإنسان دين حال قلنا لا حج عليك، أو في الدين أولا ثم حج ثانيا. فإذا قال أخشى أن أموت وأنا ما قضيت الفريضة، نقول لا فريضة عليك أصلا، لو مت غير عاصي لله، لأن الحج لم يجب عليك. أرأيت، نقول له: أرأيت الفقير لو مات ولم يزكي هل عليه شيء؟ الجواب لا، لأن ما عنده مال. كذلك الرجل عليه الدين، نقول لا حج عليه، أد الدين أولا ثم حج. فإن كان الدين وغير حال، مثل أن يكون عليه 10,000 ريال لكن تحل بعد سنة، والآن معه دراهم يمكن أن يحج بها، ننظر. إذا كان يثق من نفسه أنه إذا حل الدين أوفاه فليحج، أما إذا كان لا يثق فلا يحج. نقول أبق الدراهم التي تريد أن تحج بها هذا العام، أبقها لتوفي بها إذا حل الدين. نعم. هذا يقول: إذا سمحوا لي أصحاب الدين. نعم، إذا سمحوا أصحاب الدين ما ينفع، حتى لو سمحوا. هل إذا كان واحد يطلبك 10,000 ريال وقال لك حج أنا سامح لك، هل يسقط شيء من 10؟ أبدا، إلا إذا قال صاحب الدين: أنا أريد أن أتصدق عليك، أسقط عنك مقدار النفقة في الحج، فحينئذ حج، لأنك لم تخسر قضاء الدين. مثلا إذا كان عليه 10,000 وكان يحج مع الحملة 3,000، فجاء لصاحب الدين وقال: والله أنا ودي أحج، أنا عندي 3,000 وأنت تطلب 10,000، قال: ما يخالف حج بها، أنا مسامحك، أنظرك إلى أن يأتي وقت الوفاء اللي تقدر عليه. نقول ما ينفع، إلا إذا قال: أنا أسقط عنك من 10 كم؟ 3، حينئذ ما ضرك الحج. فليس العبرة بأنه يسمح أو لا يسمح، العبرة بسقوط الدين عن الإنسان. يقول السائل: بعض الحجاج الذين يطوفون في سطح المسجد الحرام يدخلون في جدار المسعى نتيجة الزحام، فما حكم طوافهم هذا وفقكم الله؟ كنت بالأول أرى أن الشوط الذي يخرج فيه الإنسان عن المسجد إلى المسعى لا يصح، لكن لما رأيت الزحام الشديد وأن الإنسان إذا طاف على السطح وصل إلى إلى إلى المضيق ما يستطيع أن يتخلص، يضطر إلى أن ينزل على سطح المسعى، قلت: لعل الله سبحانه وتعالى يعفو عن هؤلاء ويصح طوافهم، لكن بشرط الضرورة. وقلت: لعل هذا مثل الرجل يأتي إلى المسجد وقد امتلأ فيصف خارج المسجد فتصح صلاته وكأنها ما صلى في المسجد من أجل الزحام. لكن احرص يا أخي ألا تنزل إلى سطح المسعى، لأن المسعى ليس من المسجد، المسعى مشعر مستقل، ولذلك تجدون المسعى من فوق، أي في الدور الثاني تجدونه مغلقا مغلقا تماما، ما تدخل فيه إلا مع أبوابه، وتجدونها في الأسفل في الدور الأرضي في الأسفل تجدون أيضا محميا بالجدر، محميا بالجدر، جدر غليظة يجلس الناس عليها كما تشاهدونه، فليس من المسجد الحرام، ولكن الضرورة لها أحكام. نعم. يقول سماحة الشيخ: ما حكم الانصراف من مزدلفة قبل الفجر ورمي جمرة العقبة قبل الفجر مع أنه قوي غير ضعيف؟ إذا كان قوياً غير ضعيف فالأحوط أن يبقى حتى يصلي الفجر وينصرف. وما حكم، يقول ما حكم تقديم السعي على الطواف في الحج؟ لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل في الحج قال: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: لا حرج. أما العمرة لا، فلا يقدم سعيها على طوافها، لأن العمرة كلها مكونة من ركنين: طواف وسعي. فلو قدم السعي على الطواف اختلت اختلالا عظيما. ثم إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرخصة في تقديم السعي في العمرة على الطواف. يقول: هل يحل الحاج التحلل الأول برمي جمرة العقبة فقط، أم لا بد من الحلق أو الطواف؟ أرجو بيان القول الراجح عندكم في هذه المسألة. يرى بعض أهل العلم أنه يحل التحلل الأول برمي جمرة العقبة يوم العيد، ويرى آخرون أنه لا يحل حتى يرمي ويحلق، وهذا القول أحوط وأبرأ للذمة. فأنت يا أخي انتظر، ربما من حين ما ترمي جمرة العقبة تجد الحلاق إلى جنبك، يعني ما تتأخر إلا ساعة أو ساعة ونصف، نعم ما تتأخر إلا ربع ساعة أو نحوها، فلا تحل حتى ترمي وتحلق. جاءوا في القيامة. نتكلم إن شاء الله بعد الصلاة قليلا على ما بقي من الأسئلة، ونصلي على الوقت المعتاد حتى لا ينحبس أحد في انتظار الإقامة. نبقى وإياكم مع ما تبقى من الأسئلة مع بعضها. مع بعضها. تقول امرأة حجت حجة الفرض فطافت وسعت للقدوم، وقفت بعرفة ورمت الجمرات كلها، وأتتها العادة الشهرية قبل طواف الإفاضة، وعندما انتهت أيام التشريق رجع رفقاؤها ورجعت معهم ولم تطوف طواف الإفاضة ولا طواف الوداع، فما يجب عليها في هذه الحالة؟ وهل عليها كفارة؟ أنا أجيب عن هذا السؤال بقطع النظر عن بيان أن هذه المرأة مفرطة ظالمة لنفسها. إذا قلنا إن هذا في حج العام الماضي، كم بقيت لم تسأل عن دينها؟ 11 شهرا. سبحان الله، الواحد من الناس لو ضاع له شيء يسير من المال لذهب يطلبه في كل مكان، وهذا دين، ولم تسأل عن دينها إلا الآن. فأقول: هذه المرأة لا تزال الآن في علق الإحرام، فإن كانت ذات زوج فإنها لا تحل لزوجها حتى تكمل النسك، وقد بقي عليها طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين، فيلزمها الآن أن تذهب إلى مكة وتطوف للإفاضة، وإن شاءت أتت بعمرة تحرم من الميقات وتطوف وتسعى وتقصر ثم تطوف للإفاضة، يجب عليها هذا، وإلا فإنها آثمة وزوجها لا يقربها حتى تتم هذه العملية. وإنني بهذه المناسبة أحث إخواني الذين يريدون الحج أن يعلموا أحكام الحج قبل أن يحجوا، حتى يعبدوا الله على بصيرة، أما إذا وقع الإنسان في الخطأ جاء يسأل ثم ليته يسأل من حين أن ينتهي الحج، يسأل بعد شهر شهرين 10 أشهر بعضهم إلى 2 3 سنين، وهذا لا شك أنه غلط ويدل على عدم اهتمام الإنسان بدينه. اللهم إلا رجلا لا يعلم وظن أنه تم حجه ثم بعد أن تذاكر مع الناس وتبين أنه أخطأ، فهذا شيء آخر. نعم. يقول السائل: ما حكم من حج ليأخذ المال ومن أخذ ليحج؟ هذه عبارة الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول: من أخذ ليحج فلا بأس، لأنه أخذ يستعين به على الحج، ومن حج ليأخذ المال فليس له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب من الآخرة، لأن نصيبه من الدنيا وقد أخذه. نعم. يقول: هذا أنا لم أحج حجة الوداع حجة الإسلام، وأريد أخذ المال لكي أرى المشاعر، فما الحكم؟ ما لا يجوز، لا بد أن تكون النية خالصة لله عز وجل، والمشاعر وش ينظر فيها الآن؟ والحمد لله الناس يشاهدونها، المشاعر يشاهدون الكعبة في ليالي رمضان وفي أيام الجمعة، ومنى أيضا تشاهد، وعرفة، كل ما يحتاج أن يسافر علشان يشاهد. فعليه أن يتوب إلى الله وأن يخلص النية حتى ينفعه عمله. يقول السائل: عندي فشل كلوي ولا أستطيع تحمل الزحام والحر، وأغسل كلاي 3 مرات في الأسبوع، وأود فريضة الحج وأنا فقير، فماذا يجب علي أن أفعل؟ هو فقير؟ إذا كان فقيرا فلا حج عليه، ولو كان من أصح الناس، لقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا لا يستطيع السبيل ما دام فقيرا، فليطمئن وليبشر أنه لا حج عليه، وأنه إذا لقي ربه لقيه وهو غير آثم، لأنه لا يستطيع. يقول السائل: أرجو من فضيلتكم بيانا مجملا في صفة الإنابة في الحج، وما يقوم به النائب أو الوكيل من أعمال في الوقوف بعرفة، فهل يدعو لنفسه أو الدعاء خاص بالموكل عنه، وكذلك الدعاء في الطواف وجميع المشاعر؟ نعم، التوكيل في الحج لا يجوز إلا إذا كان الإنسان غير قادر ببدنه لكبر أو مرض أو ما أشبه ذلك، فيجوز أن يوكل من يحج عنه في الفريضة، ويقول النائب عند عقد الإحرام: لبيك عن فلان، إن كانت عمرة فعمرة، وإن كان حجا فحج، ويستمر. ويجب في هذه الحال أن يفعل كل ما يستطيع من مكملات الحج، لأنه مؤتمن. وأما الدعاء فيدعو لنفسه ولصاحبه، يقول مثلا: اللهم اغفر لي ولمن أعطاني ولمن وكلني في الحج عنه، سواء في الطواف أو في السعي أو في عرفة أو في مزدلفة أو بين الجمرتين الأولى والثانية. يقول: هل يجوز خياطة الإحرام وجعله على شكل وزرة فيه أزارير أو كلاليب؟ نعم، لا بأس بهذا، لأن الإزار حلال للمحرم، ولم يضف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيدا إلى استعماله، بل أباح الإزار إباحة مطلقة، أما الردة فلا. والفرق بين الردة والإزار ظاهر، كل يعرف: الإزار يكون ستر أسفل البدن، والرداء ستر أعلى البدن. يقول: هل يجوز لي أن أخرج من مكة إلى جدة لزيارة أحد من الناس ثم أعود إلى مكة محرما؟ يعني قصد بين العمرة والحج، أو قصد أنه يخرج وهو محرم قارن أو مفرد؟ على كل حال نجيب عن الأمرين: إذا كان الإنسان متمتعا وأتى بالعمرة وحل منها، جاز أن يسافر إلى جدة وجاز أن يسافر إلى الطائف ويرجع غير محرم، لأنه إنما رجع إلى مقره في مكة. إلا إذا شاء أن يرجع محرما، مثل أن يكون رجوعه من جدة أو من الطائف في اليوم الثامن، فهنا يرجع محرما بالحج. وأما إذا كان قارنا أو مفردا فمعلوم أنه سابق على إحرامه، ولا حرج عليه أن يخرج وهو على إحرامه إلى جدة أو إلى الطائف. قل ما الحكم في من أنزل وهو محرم؟ هل يجب عليه شيء وكان إنزاله هذا نتيجة النظر المحرم؟ عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن تكرار النظر وهو محرم محرم. وإذا كان باختياره فإن أهل العلم يقولون إما أن يذبح شاة يتصدق بها على الفقراء، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام. وليس مخيرا بين هذا وفعل المحظور، لا، لكن لو وقع منه المحظور لزمته الفدية على هذا الوجه. ولكن على المرء أن يتقي الله عز وجل، وهو ما جاء من بلده تاركا أهله وماله ووطنه إلا تقربا إلى الله عز وجل، فيجب عليه أن يحترم النسك. نعم. يقول السائل: هل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية؟ نعم. إذا كان الجواب نعم فما معنى قوله تعالى: فما استيسر من الهدي؟ نعم، يشترط في الهدي الواجب ما يشترط في الأضحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. وأما قوله تعالى: ما استيسر من الهدي، فمعناه إذا تيسر لكم الهدي، وليس المعنى أن تأتي بطفلة من المعز أو من الظأن أو بقعول صغير وتجعله هديا، بل معنى الآية إذا تيسر لكم الهدي، والهدي معروف. نعم. يقول السائل: هذه مسألة أرهقتني كثيرا وهي حول الأضحية. أختي توفى عنها زوجها وترك بعدها بنتا وولد. كيف؟ ابنا وبنت. توفى عنها زوجها أختي توفى عنها زوجها وترك بعدها ابن وبنت وهم يسكنون. ترك بعدها؟ نعم. ولا بعده؟ ترك بعدها، يعني بعد وفاته. بعده مهي بعدها. وهم معنا في البيت مع أبي وأمي وإخواني. السؤال: هل يجوز لأختي أن تأخذ من مال الأيتام وتضحي به عن أبيهما؟ لا يجوز، لا يجوز للمرأة إذا كانت عندها أيتام أن تأخذ من أموالهم لتضحي عن نفسها أو عن أبيهم، لقول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. وليس من الأحسن أن يصرف الإنسان أموال اليتامى بالصدقات والأضاحي وما أشبهها. يقول: كيف الجمع بين الحديثين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيما معناه كل أمتي معافى إلا المجاهرون، والحديث الثاني الذين إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها؟ يقول: وش الجمع بين الحديث الثاني وش الذين إيش إذا خلوا بحرمات الله انتهكوها؟ ما فهمت الحديث الثاني، ما هو السائل؟ أين هو أنت السائل؟ طيب قم. إذا فعل المعصية قام يتحدث بها أمام الناس، وليس يفعلها جهرا، هو يفعلها سرا، لكن إذا أصبح قال: فعلت كذا فعلت كذا، وعلى هذا فهو ينتهك حرمات الله في السر. نعم. يقول: ما حكم الجهر بالتكبير في أيام العشر، وهل فعله السلف الصالح رضوان الله عليهم؟ أرجو من فضيلتكم النصح لإخواننا المسلمين بالجهر بالتكبير في الأسواق والشوارع، لأن بعض الشباب هداهم الله يجلسون في الطرق والشوارع ولا يجهرون بالتكبير. نعم نعم، الجهر بالتكبير جاء عن السلف الصالح رضي الله عنهم، كذلك التلبية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ورغب في الجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه أخبر أنه لا يسمعه حجر ولا مدر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة. وقال جابر: كنا نصرخ بها صراخا. ومع ذلك تمر بك حجيج تمر بك السيارات الكثيرة فيها الحجيج لا تسمع ملبيا. نعم. يقول السائل: رجل أقسم على زوجته وقال: لا تأخذي شيئا من إخوتي حيا كنت حيا أنا أو ميتا، ومات بعدها، وأراد إخوتها أن يقدموا لأولاده الهدايا، ولكن زوجته أبت تنفيذا لطلب الزوج، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أنه إذا مات انتهت مسؤوليته عن زوجته، وإذا انتهت مسؤوليته عن زوجته فلتأخذ الهدايا من أمام أبنائها، لما في ذلك من تطيب قلوب الأعمام ومصلحة أبنائها. يقول: هل من السنة التكبير ثلاثا عند صعود الصفا؟ نعم نعم، جاءت به السنة أن يكبر ثلاثا إذا صعد استقبل القبلة ورفع يديه وكبر وقال: ما سمعتم أولا. يقول: ما حكم من جلس في منى ولم ينام في أيام المبيت، هل يجزئ مبيته؟ المبيت في منى يريد به العلماء المكث في منى، سواء كان مستيقظا أو نائما. سائل يقول: أنا أحج كل عام، وصدر في هذه العام أمر تصريح الحج، فماذا أفعل؟ نعم، حج هذا العام ما في مانع، تعود حج كل سنة، لي حج السنة هذه ولا يدري عاد هل يبقى للعام القادم أو لا يبقى، فإن بقي للعام القادم فلكل حادث حديث. نعم، انتهى خلاص، انتهينا بعد، وانتهى هذا اللقاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء نافعا مباركا، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق وأنصاره، ويجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مسكم جميعا إخوتي وأخواتي، نشكر فضيلة الشيخ الوالد على توجيهاته، ونسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونذكر الإخوة الكرام أن هناك دورة عن الحج وأحكامه في جامع حي البشر تبدأ في يوم السبت إن شاء الله عز وجل.